بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة النبأ. في الدرس الأول أيها الإخوة، ذكرت أن هذه السور القصيرة هي سور مكية، محورها الواحد ترسيخ الإيمان في نفوس المؤمنين، لذلك حفلت هذه السور بآيات كونية دالة على عظمة الله عز وجل. ولكن في سورة النبأ قضية دقيقة، هي الربط بين كمال الخلق وكمال التصرف. كمال الخلق يدل على كمال التصرف. ألم نجعل الأرض مهادا، معادن أشباه معادن، صحارى، جبال، سواحل، بحار، بحيرات، أنهار، أطيار، أسماك، الورود أنواعها لا تعد ولا تحصى، مليون نوع من السمك في البحر، بضع مئات من أنواع الطيور، وكل خلق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت بحسب صنعة الله عز وجل. فمحور هذه السورة أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف. كأن يسأل طالب سؤالاً، أهناك امتحان؟ هذا سؤال ينبغي ألا يسأل. جامعة ممتدة إلى مسافات طويلة، أبنية كلفت مئات الملايين، مخابر، مدرجات، حدائق، بيوت للطلبة، أرقى المدرسين، أرقى الوسائل، والطلاب لا يمتحنون؟ كل هذه العناية، والطالب السيء كالطالب الجيد، والذي درس كمن لم يدرس، والذي التزم بنظام الجامعة كمن لم يلتزم، عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم؟ هل هم فيه من شك؟ هل هم في شك منه؟ أيعقل أن يكون هذا الكون بهذه العظمة دون أن يسأل الإنسان؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هكذا قوي وضعيف، غني وفقير، صحيح ومعلول، متألق وخامل، وسيم ودميم، ظالم ومظلوم، مستغل ومستغل، طويل العمر وقصير العمر، امرأة وسيمة وأخرى دميمة، هكذا تنتهي الحياة؟ هكذا بحظوظ متفاوتة، بعطاءات متباينة، بقدرات متباعدة؟ أيعقل هذا؟ كمال الخلق يدل على كمال التصرف. أنت إذا دخلت إلى شركة من أعلى الشركات، شركة أجهزة حاسوبية، أيعقل أن تكون هذه الشركة بلا نظام محاسبة، بلا نظام مكافآت وعقوبات، بلا نظام ترقية محترم؟ كمال الخلق يدل على كمال التصرف. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم؟ مثل هذا الشيء ينبغي ألا يسأل عنه لأنه بديهي. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً أمة تعيش على أنقاض الأمم وتنتهي الحياة هكذا؟ أمة تقتل مئات الألوف وتنتهي الحياة هكذا؟ إنسان يبني وجوده على أنقاض الآخرين وتنتهي الحياة هكذا؟ إنسان يبني ماله على إفقار الآخرين وتنتهي الحياة هكذا؟ إنسان عاش الناس كلهم له، وإنسان آخر عاش للناس كلهم كالأنبياء، وتنتهي الحياة هكذا؟ مثل هذا السؤال ينبغي ألا يسأل. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم، عن هذا اليوم الذي ترتعد منه الفرائس، عن هذا اليوم الذي يصبح القوي ضعيفاً والضعيف المظلوم قوياً، عن هذا اليوم الذي يكافأ المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، عن هذا اليوم الذي يعود هذا الإنسان الذي طغى وبغى ونسي المبتدأ والمنتهى يعود إلى حجمه الصغير. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. عما يتساءلون؟ عن يوم الدين، عن يوم الجزاء، عن يوم الدينونة، عن يوم تسوية الحسابات، عن يوم رد المظالم، عن يوم إحقاق الحق وإبطال الباطل. كمال الخلق يدل على كمال التصرف. يعني للتقريب، لو أن إنسان قال لشركة: أعندك القدرة على أن تنجزي هذا المشروع؟ يقول مندوب هذه الشركة: ألم تنظر إلى البناء الفلاني والبناء الفلاني والبناء الفلاني والمشروع الفلاني والمعمل الفلاني والجسر الفلاني؟ أليست هذه كلها دالة على أن هذه الشركة بإمكانها أن تنجز هذا الموضوع؟ عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. والله أيها الإخوة، ما من إنسان يشك في يوم الدين إلا يشك في سلامة عقله. ألا ترون الناس متفاوتون في الحظوظ؟ إنسان يشتهي أن يأكل لقمة، وإنسان يكاد يتخم من شدة الطعام. هذا التفاوت في الحظوظ لا بد من أن يسوى يوم القيامة، بل إن الله جل في علاه جعل الحظوظ في الدنيا موضع ابتلاء، وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، توزيع امتحان، وسوف توزع يوم القيامة توزيع جزاء. إنسان امتحن بالفقر فصبر وتعفف ورضي عن الله عز وجل بما قسمه له، نجح في الامتحان. وإنسان آخر امتحن بالغنى مثلاً فرسب في الامتحان، طغى وبغى واستعلى وتكبر وأنفق المال على ملذاته الخسيسة وحرم منه الفقراء، رسب. إنسان امتحن بالفقر فنجح، وإنسان امتحن بالغنى فرسب. يوم القيامة توزع الحظوظ توزيعاً آخر، توزيع استحقاق، توزيع جزاء، توزيع عدل. فالذي نجح في امتحان الفقر سيغدو غنياً إلى أبد الآبدين، والذي رسب في امتحان الغنى سيغدو فقيراً إلى أبد الآبدين. من هنا قال سيدنا علي: الغنى والفقر بعد العرض على الله. توزيع الحظوظ في الدنيا لا قيمة له من حيث أنها منقطعة، أيام تمضي، ولكن الخطورة توزيعها في الآخرة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. البطولة أن يكون لك مقعد صدق عند مليك مقتدر. البطولة أن يرضى الله عنك. الأرض فيها الآن 6,000,000,000، والله لو أن 6,000,000,000 أثنوا عليك ورفعوك وعظموك ولم تكن عند الله مقبولاً فأنت أكبر خاسر، ولو أن 6,000,000,000 ذموك وكنت عند الله مقبولاً فأنت أكبر رابح. ابتغوا الرفعة عند الله. فهذا اليوم يوم الدين. إنسان جاءته دعوة لزيارة بلد بعيد، لمجرد أنه قبل الدعوة تصوراته، أفكاره، خواطره، كتاباته، هواجسه، أحلامه صار في هذا البلد. هو لا زال في بلده، ولكن قلبه ونفسه واهتماماته وخواطره نقلت إلى هذا البلد. الإنسان لو أراد العمرة مثلاً، حينما يأخذ الموافقة ويشتري بطاقة الطائرة، الآن كل تفكيره وكل هواجسه وكل خططه وكل تأملاته وكل محاكماته وكل ذواكره هناك صارت. فالمؤمن حينما آمن باليوم الآخر وآمن بالآخرة، كل حركة وكل سكنة وكل كلام يلفظه وكل عطاء وكل منع وكل غضب وكل صلة وكل منع يقيسها بنظام الآخرة. هل هذا العمل يرضي الله؟ هل سوف أحاسب عنه؟ هل سوف أؤاخذ عليه؟ هكذا. فمن علامات المؤمن أنه عاش في الآخرة قبل أن يصل إليها، عاش في الآخرة. إنسان لو طلب للتحقيق من ساعة أن يطلب يقول لك ما نمت الليل، ماذا سأسأل؟ ما الذي دعا إلى أن أسأل؟ 4 أيام كل الوقت يمضى في التفكير، ما الذنب الذي اقترفته حتى أسأل عنه؟ لعل هذا الذنب، لعل هذا الذنب، لعل هذا الذنب. أنت مع إنسان، فعما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي لا شك واقع لا محالة، خالق السماوات والأرض، أمم تعيش على أنقاض أمم وينتهي الأمر. إنسان يترك 50 مليون قتيل بألمانيا بالحرب العالمية وينتهي الأمر هكذا بلا سبب؟ مستحيل. إنسان يلقي قنبلة في اليابان يبيد بها 300 ألف في 3 ثواني، أخذ قرار وألقى هذه القنبلة الذرية وانتهى الأمر، ما في مشكلة، الكل يموتون دون تمييز؟ لا، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. كمال الخلق يدل على كمال التصرف، كمال الخلق يدل على كمال التصرف. الذي هم فيه مختلفون، لمجرد أن تشكك في وقوع يوم الدين ينبغي أن تشكك بعقلك، لأن الله عز وجل مستحيل وألف ألف مستحيل أن يخلق الناس عبثا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يمتحنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. في امتحانات، في ابتلاء، في محن، في مضائق ضيقة، لا بد من أن تمتحن. قد تخدع بعض الناس لكل الوقت، وقد تخدع كل الناس لبعض الوقت، أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل. لذلك بدأت هذه السورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم، هذا شيء بديهي. لو واحد سألك ما قولك الكل أكبر من الجزء؟ هذا السؤال لا يسأل. يعني غرفة في البيت يمكن أن تكون أكبر من البيت؟ مستحيل. قطعة في السيارة يمكن أن تكون أكبر من السيارة؟ أيعقل أن يكون الجزء أكبر من الكل؟ تقول له ما هذا السؤال؟ هذا شيء بديهي، هذا شيء مسلم به، مقطوع به. عما يتساءلون عن النبأ العظيم؟ هكذا الشعوب، شعوب غارقة في الفجور، غارقة في الزنا، غارقة في الخمور، غارقة في العدوان، قلوب قاسية كالصخر، يقتل الإنسان بلا ذنب بس لأنه مسلم فقط، ما له ذنب أبداً، بالمئات، مئات الألوف. وهؤلاء الذين يفعلون هذا هكذا يموتون وانتهى الأمر، وتنتهي الحياة هكذا، بظالم ومظلوم، ومستغل ومستغل، وقوي وضعيف وغني وفقير، ولا يحاسب الإنسان عن ماله من أين جاء به وفيما أنفقه، عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ كلا، ذات ردع ونفي، سيعلمون، تهديد، ثم كلا سيعلمون، سيعلم الإنسان عند الموت، وسيعلم يوم القيامة أن الله عز وجل لم يخلق الكون عبثا، ولم يخلق الإنسان سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الآن الدليل، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذا اليوم الموعود، كل متوقع آت وكل آت قريب. لو أن الإنسان سأل نفسه سؤالا محرجا، هل بقي بقدر ما مضى؟ هي النعوات أمامكم، الناس يموتون بين الستين والسبعين إذا سلموا من مرض خطير، إذا سلم بين الستين والسبعين كما ورد معترك المنايا بين الستين والسبعين، وإن لم يسلم حادث بالأربعين، بالثلاثين، بالخمسة عشرين. طيب، إن يوم الفصل كان ميقاتا، في هذا اليوم تسوى فيه الحسابات. والله أيها الإخوة، يعني القرآن بين أيدينا 600 صفحة نسمعه ليلاً نهاراً، كل شيء ميسر في القرآن. أما أعرابي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عظني ولا تطل، لا تطول علي، فتلى عليه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اكتفى بآية واحدة، آية مشهورة، والله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لكفتنا جميعا. مثقال ذرة خيرا يره، يعني إنسان ابتسم ابتسامة ساخرة، أو أعرض عن إنسان بلا سبب، أو تجاهله، أو داس نملة، معسى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها، هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما قولكم فيما فوق الهرة؟ ألا تسمعون ما يجري في العالم من مذابح، من تقتيل جماعي، من تشريد؟ هؤلاء الذين اتخذوا هذه القرارات لن يحاسبوا؟ إن يوم الفصل كان ميقاتاً، هذا ميقات دقيق لهؤلاء الذين نسوا ما ذكروا به. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الصور البوق، أما حقيقته لا يعلمها أحد. هذا من شأن الآخرة، وهذا من الإيمان التصديقي الإخباري، لا تخوض فيما لا يجدي. هذا شيء نعرفه بعد الموت، أما الله عز وجل قال يوم ينفخ في الصور، يعني أداة من أدوات دعوة الأموات إلى البعث والنشور. فتأتون أفواجا، أفواج آكلي الربا، هذول فوج، أفواج الزنات، أفواج الشاذين، أفواج الطغاة والظالمين، أفواج المقصرين، أفواج المؤمنين، أفواج الصديقين، أفواج المسلمين، أفواج السابقين، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. في هذا اليوم يغير نظام الكون، كان في شمس إذا الشمس كورت. كان في نجوم في الدنيا وإذا النجوم انكدرت. كان في جبال شاهقة هيمالايا وإذا الجبال سيرت. كان في سماء فتحت السماء فكانت أبواباً. كل شيء في الكون يتغير. هذا هو النبأ العظيم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. يعني جبل قاسيون رآه الرومان هكذا، ورآه الإغريقيون، ورآه الأراميون، ورآه الفرس والأتراك والمسلمون، ونراه نحن. الجبل جبل ما بيتغير. أما يوم القيامة وسيرت الجبال فكانت سرابا، يعني صورة باهتة. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. أنت انظر، ونحن في الدنيا، إلى عصابة سرقة تأخذ الأموال وتسهر في الملاهي وتأكل ما لذ وطاب وتقترف الكبائر والفواحش. أما حينما يلقى القبض عليها وتودع في السجن، انظر إلى هذا المجرم لا يستطيع أن يرفع بصره. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. هذا الذي طغى وبغى ونسي المبتدا والمنتهى، انحرف يعني، انحرف واعتدى وبنى وجوده على أنقاض الآخرين. إن جهنم كانت مرصادا تنتظرهم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. نعم، للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا. قرأت خبر مرة أنه سفينة فرنسية راسية في ميناء بإفريقيا، وإذ 10 أشخاص أفارقة فقراء يتسللون إلى السفينة ويختبئون في ثنيات عنابرها، وبعد أن تبحر إلى فرنسا يكتشف ربان السفينة أن في السفينة 10 أشخاص قد تسللوا إليها. ببساطة بالغة يأمر بقتلهم جميعاً. إذا إنسان تسلل لسفينة يقتل، فأطلق عليهم النار واحداً واحداً وألقوا في البحر، وفي نيته أن هذا العمل لا يمكن أن يعلم به أحد. واحد من 10 أطلق النار عليه ولم يمت، فاختبأ في مكان سري وانتظر حتى وصل إلى فرنسا، وخرج من السفينة واتصل بأحد مخافر الشرطة وأبلغ الشرطة. الخبر أنه تم الحكم على الرباني بالإعدام، وعلى من أعانه على قتلهم 20 سنة مؤبد. يعني هيك تقتل 10 أشخاص ما في هويات معهم وينتهي الأمر هكذا بهالبساطة؟ أيها الإخوة، من هو العاقل؟ من هو الذكي؟ هو الذي يدخل اليوم الآخر في حساباته اليومية، في حساباته اليومية، قبل أن تضع مادة مسرطنة رخيصة. في مادة تعين على نضج الخبز، المادة الصحية ثمن كيلو 5000 ليرة، هكذا قرأت في الجريدة. وفي مادة مسرطنة سامة، الكيلو ثمنه 5 ليرات. فضبط فران يستخدم هذه المادة السامة المسرطنة التي لها فعل المادة الأولى بس رخيصة جداً، فتضع هذه المادة دون أن يعلم أحد، ويأكل الناس هذا الخبز وتأخذ ثمنه باهظاً ولا تحاسب، لأن العمل تم سراً في الليل. يعني ممكن هؤلاء الذين يغشون المسلمين في طعامهم وشرابهم، يعني بائع فروج، فروج ميت تضعه مع الأحياء، تطعم الناس لحماً ميتاً وينتهي الأمر هكذا؟ مستحيل. تضع في بعض المواد الغذائية مواد مسرطنة حتى يرتفع سعرها، تكون زاهية اللون والمادة ممنوع استعمالها. حياتنا لا تستقيم إلا بمعرفة الله والخوف منه والإيمان باليوم الآخر. أما الإنسان صعب يراقب إنسان، يعني يكاد يكون من المستحيل أن يراقب الإنسان إنسان في كل أطواره. إنسان يعجن الساعة الثالثة صباحاً، الساعة الثالثة وجد بالعجين حيوان وقد فرم مع العجين، ماذا يفعل؟ يكمل، ما حدا شاف، لن يحاسب. حياتنا لا تستقيم إلا بالخوف من الله عز وجل. قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال ليست لي. قال قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. قال له والله ليست لي. قال له خذ ثمنها. قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين. ولكن أين الله؟ هذا البدوي وضع يده على جوهر الدين، هذا هو الدين. أن تقول أين الله؟ أن تحاسب نفسك حساباً عسيراً ليكون حسابك يوم القيامة يسيراً. أن تسأل هل لي الحق أن آخذ هذا المبلغ؟ أن تسأل هل لي الحق أن آخذ هذه العمولة؟ أن تسأل هل لي الحق أن أجلس مع هذه المرأة وأن أمتع نظري بمحاسنها؟ هل لي الحق أن أفعل كذا؟ أن آخذ هذا المال؟ أن أقبل هذا المال؟ إن لم تحاسب نفسك حساباً عسيراً فينتظر هذا الإنسان يوم عسير، يوم عسير. إن جهنم كانت مرصادا تنتظرهم وترصد حركاتهم وسكناتهم للطاغين مآبا. مصيرهم إلى المجرم، أين مصيره؟ إلى قصر؟ لا، إلى السجن في النهاية. مجرم قتل وسرق ثم ألقي القبض عليه، أين مصيره؟ مؤبد بالسجن، خلاص انتهى. طيب إنسان طغى، بغى، نسي المبتدأ والمنتهى، نسي الدار الآخرة، نسي أن يعرف الله، نسي أن يطيعه، أين مصيره؟ إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. يعني القد دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. أيامك بجلسة لطيفة مع إخوة تحبهم ويحبونك، الساعة واحدة، جلسوا الساعة السابعة فإذا بها الساعة الواحدة لأنهم في سرور. أما اجلس على كرسي تنتظر إنسان، راقب في قاعة امتحان، الدقيقة ساعة، فكيف إذا كان في عذاب أليم؟ كيف؟ لابثين فيها أحقابا. بلك انسجن ثلاث أيام، أما دخل السجن بقي عشرين سنة فيه، كان مجرم عشرين سنة، كيف مضت هذه السنوات؟ أما في جهنم إلى الأبد. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. على طول لابثين فيها أحقابا، حقبا وحقبا وحقبا وحقبا إلى ما شاء الله. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. يعني إذا إنسان ذهب إلى الحج أو إلى العمرة أو ذهب إليهما في أشهر الصيف يعلم ما هو الحر. الإنسان هناك لا يشتهي إلا الماء البارد، لا يشتهي إلا مكيف، لا يشتهي شيء، الحر لا يحتمل، فكيف إذا كان في النار؟ لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا، في استثناء، يذوقون شرابا بس ماء يغلي يقطع أمعاءهم إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. ذق إنك أنت العزيز الكريم. أخواننا الكرام، الغبي يتغنى بماضيه والأقل غباء يعيش حاضره، لكن العاقل يعيش المستقبل. الآن ما هو أخطر حدث في مستقبلك؟ الموت، قبر، لا في تراب وغميق يوضع الإنسان في هذه الحفرة. فإن كان كريماً، إن كان عمله صالحاً أكرم في هذه الحفرة، فاتسعت مد بصره حتى أصبحت روضة من رياض الجنة. وإن كان لئيماً أسلمه عمله إلى هذه الحفرة فكانت قطعة من العذاب. اقرأوا كل النعوات في الأرض، ما مكتوب؟ ماذا كتب عليها؟ وسيشيع إلى مثواه الأخير. كل بيوتنا المريحة، المرتبة، المطلية، المكيفة، المدفأة، المفروشة بالأساس، غرف الضيوف، غرف الطعام، غرف الاستقبال، غرف النوم، المطابخ، الحمامات، هذه كلها مؤقتة. أما المثوى الأخير تحت الأرض، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين، مآبا أي مأوى، لابثين فيها أحقابا، جمع حقب، والحقب المدة الطويلة جدا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما، ماء يغلي وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا في الدنيا لا يرجون حسابا. ماذا يقولون؟ باللغة الدارجة من هون ليوم الله بيفرج الله. هكذا العوام لهم كلمات مضحكة، حط راسك بين الروس قول يا أقطع الروس، هي آية لما حديث. هذا كلام سخيف، كلام باطل، المؤمن واعي. نعم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. يغتصب بيتا، يغتصب شركة، يأكل مالا حراما، يعتدي على أعراض الناس، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أيها الإخوة، لازلنا في هذه السورة الكريمة، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يعني اليوم الآخر ما أدخلوا في حساباته. دقيق، إنسان ذهب إلى لبنان مثلا، وهو في طريق الذهاب وجد تفتيش دقيق دقيق دقيق مع العائدين، الآن وصل إلى بيروت فرضا، وجد بضاعة جميلة، غرفة نوم جميلة جدا، كيف يفكر؟ لا أستطيع أن أوصلها إلى دمشق مثلا، هناك منع وهناك تفتيش دقيق، فكل حاجة عرضت له يتذكر التفتيش الدقيق في الذهاب. معنى ذلك أنه كل ما ألقى نظرة على بضاعة أو على حاجة أو على جهاز يفكر لا أستطيع أن أدخله إلى بلدي، معناها دخل التفتيش على الحدود في حساباته الدقيقة. كل ما ألقى نظرة على شيء يتذكر في تفتيش دقيق، هذا لن يمر، في عليه غرامة مثلا، حالة بسيطة. والمؤمن كلما هم أن يقول كلمة هذه لا ترضي الله، إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، هم أن ينظر نظرة هذه النظرة لا ترضي الله، هم أن يشتم إنسانا، هم أن يأكل مالا حراما، هم أن يذل إنسانا. المؤمن الصادق قبل أن يتكلم، قبل أن يقف موقف، قبل أن يدلي برأي، قبل أن ينظر، قبل أن يسمع، قبل أن يمتع عينيه بمحاسن امرأة، قبل يفكر في يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الدينونة، يوم الحساب، يوم تسوية الحسابات، يوم الفصل. لذلك إنهم كانوا، لماذا دخلوا النار وكانت النار مآبهم ولبسوا فيها أحقاباً ولا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. كلما عرضت عليهم أن يعرفوا الله مشغولون، يخوضون مع الخائضين. الناس إمعة، ما الذي شاع في البيئة؟ هم مع البيئة، صحون صحون، مسلسلات مسلسلات، ثياب فاضحة ثياب فاضحة، ثياب ضيقة ثياب ضيقة، أكل ربا أكل ربا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. تعطي الدليل لا يقبل، تعطي الآية لا يقبل، الحديث لا يقبل، توجيه النبي لا يقبل. طيب آية كونية تدل على عظمة الله يأتيك بمخترع حديث. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. يعني كأن الإنسان يوم القيامة يعرض عليه شريط لأعماله. الآن أحدث طريقة في التحقيق أنه إنسان يتصور، فقبل من أجل ألا يطول الحديث يعرض عليه الفيلم، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكذبوا بآياتنا كذابة فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا مقطع من مقاطع هذه السورة، الحديث عن أهل النار. سبب دخولهم النار إنهم كانوا لا يرجون حسابا. لماذا لا يرجون حسابا؟ قال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الجهل، الجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. الجهل، الجهل تبعه الانحراف، وتبعه الغفلة عن يوم القيامة. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. والحمد لله رب العالمين.